الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. وكان من نبأه أنه كان عظيم العناية بطلب التوحيد ومنابذة الشرك والكراهية له والبعد عن أعمال المشركين، وكانت وفاته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنوات. كانت وفاته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنوات، لكن كان يطلب التوحيد ويتحراه ويحذر الشرك ويكرهه، ولا يأكل مما ذبح على النصب، ولا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا يأكل مما يتقرب به المشركون إلى أصنامهم آلهتهم ومعبوداتهم. كان منابذا للشرك مبغضا له، وكانت وفاته قبل المبعث، كانت وفاته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث خرجه البزار وغيره وجود إسناده بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده، إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. وكان من البقايا، قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا قلة قليلة، وهو والد سعيد بن زيد. تعرفون من هو سعيد بن زيد؟ أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن زيد هذا سعيد، أحد العشرة الذين بشرهم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بالجنة. وزيد هذا عده بعض أهل العلم في الصحابة، عده بعض أهل العلم في الصحابة، لكن يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في كتاب الإصابة، وذكره في الإصابة وذكر طرفا من أخباره العجيبة، قال: في ذلك نظر، في ذلك نظر، لأن موته كان قبل المبعث، قبل مبعث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ذكر طرفا عجيبا من أخباره، من حيث منابذته للمشركين والأصنام وتحذيره منها وكراهيته لها وعدم أكله لما ذبح على النصب وما تقرب به لغير الله وما لم يذكر اسم الله عليه. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وهذا وادي في غرب مكة، بأسفل بلدح، قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. وسيأتي معنا قريبا أن الوحي بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أتم الأربعين سنة. فكان عليه الصلاة والسلام لقي زيد قبل أن ينزل عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه، قال قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. وعرفنا قبل قليل أن وفاته قبل المبعث بخمس سنوات، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة أي من طعام، فأبى أي زيد أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، وهذا فيه أنه كان يصدع ولا يبالي بهم، كان يصدع بعقيدته وتوحيده، يصدع به ولا يبالي بهم. قال: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وكان يعيب على قريش ذبائحهم، ويقول، انظر كلامه ما أجمله: الشاة خلقها الله، يقول لهم الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء، الماء الذي تشربه الشاة، والزرع الذي ينبت وتأكله الشاة، هذا كله من الله، والشاة نفسها من الله، الشاة من الله، والماء الذي تشربه من الله، والنبات الذي ينبت بهذا الماء الذي ينزل من السماء من الله. قال: وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، أين عقولكم؟ يقول له: ثم تذبحونها لغير الله، هي نفسها الله خلقها، والماء الذي تشربه الله الذي أنزله، والطعام الذي تأكله الله الذي أنبته. وهم يعرفون ذلك، هم يعرفون أن الشاة مخلوقة لله، ويعرفون أن الذي ينزل الغيث الله، والذي ينبت النبات الله سبحانه وتعالى، يعرفون ذلك، لكنهم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء وانحراف في أشد ما يكون. يقول: ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. كيف تبلغون هذا المبلغ؟ هذا مبلغ خطير وعظيم جدا في الخطورة، كيف تبلغون، يقول لهم، هذا المبلغ وأنتم تعرفون أن الشاة مخلوقة لله، والماء الذي نزل من السماء من الله، والنبات الذي تطعمه من الله، ثم تذبحونها على غير اسم الله متقربين بها إلى غيره سبحانه وتعالى. والشرك الذي يكون في ذبح الشاة الذي يقع فيه المشركون من جهتين: شرك من جهة الاستعانة، وشرك من جهة العبادة. من جهة الاستعانة، عند ذبحها يذكرون عليها اسم غير الله، يقولون باسم اللات أو باسم العزة أو باسم منات، والبال الاستعانة، يذبحونها مستعينين بغير الله. والنوع الآخر من الشرك الذي يقعون فيه، يذبحونها قربة لغير الله، قاصدين بذبحها التقرب لتلك الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. لكن لو تفكروا بهذه الطريقة التي أرشد إليها زيد بن عمرو، أن هذه الشاة هي مخلوقة لله، وأن الماء الذي ينزل من السماء وتشرب منه الله الذي أنزله، والطعام الذي يخرج من الأرض وتتتبعه في المرعى تأكل منه الله الذي أنبته، فكيف يأخذها من مرعاها ومن طعامها ويذهب بها إلى صنم من الأصنام أو وثن من الأوثان متقربا بها؟ فكانوا في أشد ما يكون من السفه والضلال والعياذ بالله. وهذا الذي يمارسه أو كان يمارسه المشركون عند أصنامهم لا يزال إلى يومنا هذا في بعض البلدان يمارس عند بعض الأضرحة والقباب والمعبودات الباطلة. تجد الواحد منهم يشتري الشاة السمينة النفيسة ويذهب بها إلى قبر من تلك القبور ويذبح عنده متقربا به إلى المقبور، من دون الله سبحانه وتعالى. ولو فكر أن هذه الشاة التي أخذها من المرعى وذهب بها إلى ذلك المقبور ليذبحها عنده، الله الذي خلقها والله الذي رزقها هذا الطعام وهذا الشراب حتى أصبحت بهذه السمنة وبهذا الحسن وبهذا الجمال، فكيف يذهب بها إلى مقبور يذبحها متقربا بها إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. وقال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أيام الجاهلية. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم. قال: باب أيام الجاهلية. الجاهلية أي الجاهلية الأولى التي كانت قبل الإسلام، وهي جاهلية جهلاء طبقت الأرض تماما إلا بقايا، وإلا الأرض كلها طبقتها الجاهلية وخيم عليها الضلال، وكان الناس في أشد ما يكونون من انحراف وضلال وفساد في العقول، عبادات وثنية مشركة وأعمال فاسدة باطلة وظلم وبغي وطغيان وانتهاك الأعراض وقتل للأنفس، كانوا في أشد ما يكون من الإغراق في الجاهلية. فبعث الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال: باب أيام الجاهلية. وعنه أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها، كانت قريش تحلف بآبائها قال: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم. الحلف تعظيم، هو تعظيم لا يجوز إلا لله ولا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الآخر الصحيح: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا يجوز الحلف لا بالآباء ولا بالأمهات ولا بالكعبة بيت الله ولا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا بأي مخلوق. من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا تنبيه من الإمام البخاري رحمه الله أن هذا من الجاهلية، مما كان عليه أهل الجاهلية الحلف بغير الله، الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. فالحلف بغير الله من الجاهلية التي بعث نبينا عليه الصلاة والسلام بإنكارها والنهي عنها. ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وهذا من أساليب الحصر، لا يحلف إلا بالله أي بالله وحده، لا يحلف بغيره، لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بالأب ولا بالأم ولا بغير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقد قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل ما خلا الله الحق المبين سبحانه وتعالى مما لا يقصد به وجه الله ولا يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو يصرف لغير الله جل وعلا فكله باطل وضلال. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال: وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. كاد أن يسلم. وأمية هذا أمره، أمية بن أبي الصلت أمره عجيب، وينظر في ترجمته وذكر شيء من أخباره في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وقد أوردت في بعض المجالس طرفا من أخبار أمية هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستنشد بعض شعره وينشد عنده في مجلسه بعض شعره، وشعره فيه توحيد ومعاني عجيبة في التوحيد والصفات وتعظيم الله وتمجيده والثناء عليه سبحانه وتعالى، أبيات عجيبة جدا. وأدرك البعثة لكنه مات على غير الإسلام، لكنه مات على غير الإسلام مع معرفته هذه ومع ما في شعره من أبيات، حتى انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، كاد أن يسلم، ولكن بطانة الشر ودعاياته للضلال الباطلة والتفافهم حول بعض الناس تحول بين بعضهم وبين قبول الحق والرضوخ له. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. قال: باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق نسبه صلوات الله وسلامه عليه إلى عدنان، ذكر نسبه إلى عدنان، فذكر 20 جدا للنبي صلى الله عليه وسلم بدءا بعبد المطلب وانتهاء إلى عدنان، ذكر 20 جدا، واكتفى بذكر النسب إلى عدنان قيل لأن هذا هو المتفق عليه، المتفق عليه، وما سوى ذلك مما بعد عدنان مختلف فيه. وقول ذكر مبعث النبي عليه الصلاة والسلام أي أن المبعث ونزول بدأ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لما أتم 40 من عمره صلوات الله وسلامه عليه، وقد نبئ بإقرأ وأرسل صلى الله عليه وسلم بالمدثر، وأول ما نزل عليه من الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكان بذلك نبيا. ثم نزل عليه بعد ذلك: يا أيها المدثر، فأرسل بذلك: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، إلى تمام الآيات. فنبئ عليه الصلاة والسلام بإقرأ وأرسل بالمدثر. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، وهذا هو الشاهد للترجمة، أنزل عليه وهو ابن 40 سنة، لما أكمل من العمر 40 سنة أنزل عليه، بعث صلوات الله وسلامه عليه، هذا بداية البعثة. فمكث بمكة 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي. نبئ على رأس 40 ثم عاش في مكة بعد المبعث 13 سنة، فهذه 53، ثم بعد مهاجرة إلى المدينة عاش صلوات الله وسلامه عليه 10 سنوات، فهذه 63 عمر نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقد سئل عن أشد ما صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ الآية. قال: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، أي من أنواع الأذى وصنوف الأذى. قال: عن ابن عمرو بن العاص وقد سئل رضي الله عنهما وقد سئل عن أشد ما صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما أشد ما صنع المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم أي من الأذى. قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، وهذا قتل على الكفر في وقعة بدر الكبرى، فوضع ثوبه في عنقه، في عنق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فخنقه خنقا شديدا، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام أمام الكعبة في الحجر، فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهذا استفهام إنكار، يعني ما الذي صنعه غير أنه يوحد الله ويقول ربي الله، فعلى ذلك يقتل؟ فذكر ابن عمرو أن هذا أشد ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين. لكن سبق معنا في صفحة 360 من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، إلى تمام الحديث. فذكر عليه الصلاة والسلام أن هذا كان أشد ما لقيه صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين يوم العقبة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قيل إن ما ذكره ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن عاص يعني بحسب ما رآه، ولما يكن حاضرا ما كان من المشركين من أذى للنبي صلى الله عليه وسلم بالطائف، لم يكن حاضرا ذلك ولا معاينا له، فتحدث بما رأى أو بما علم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر الجن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد سئل: من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن؟ فقال: إنه آذنت بهم شجرة. قال: باب ذكر الجن، أي نبأهم وخبرهم، نبأ الجن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا للقرآن ومن الله عليهم بالإسلام ورجعوا إلى قومهم منذرين. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد سئل: من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن؟ ومعنى من آذن أي من أعلمه، من أعلمه بهم ليلة استمع القرآن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن استمعون القرآن، من آذنه، من آذنه بالجن ليلة استمع القرآن؟ فقال: إنه آذنت بهم شجرة، أي أعلمت بهم شجرة، أعلمت بهم، أخبرت بهم شجرة. وربنا جل وعلا قدير على كل شيء، ربنا جل وعلا قدير على كل شيء، ولا يعجزه تبارك وتعالى شيء. قد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني لأعلم حجرا بمكة يسلم علي إذا مررت عليه، يسلم علي ومر معنا قريبا أحد جبل يحبنا ونحبه. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، ومن ذلك من يجعل في هذه المخلوقات ما تميز به، وقدرة على النطق والكلام حقيقة، فهو جل وعلا لا يعجزه شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، وقد تقدم. وزاد في هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، لوضوئه وحاجته، والإداوة وعاء من الجلد يجعل فيه الماء وقد تقدم الحديث. قال وزاد في هذه الرواية قوله إنه قول صلى الله عليه وسلم إنه أتاه وفد جن نصيبين ونعم الجن. انظر هذا الثناء من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة المسلمة. قال ونعم الجن. فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما ولهذا جاء في الحديث الصحيح الآخر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث وقال إنه زادوا إخوانكم الجن أي طعامهم، كما يوضح ذلك هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هجرة الحبشة. عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت قدمت من الحبشة وأنا جويرية فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه. قال باب هجرة الحبشة، أي لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بأن يهاجروا إلى الحبشة حيث اشتد أذى المشركين على من أسلم، فأذن لهم عليه الصلاة والسلام بأن يهاجروا إلى الحبشة. وذكر مما يتعلق بذلك حديث أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت قدمت من الحبشة وأنا جويرية أي صغيرة، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام أي كساء من خز مخطط في خطوط أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ملاطفة لهذه الجارية ومؤانسة لها ويقول سناه سناه أي حسن حسن جميل جميل. وسناه هذه بالحبشة بلسان أهل الحبشة ومعناها حسن أو جميل أو طيب، وهذا كله منه صلوات الله وسلامه عليه ملاطفة لها ومؤانسة، وهذا من كمال خلقه ولطفه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قصة أبي طالب. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. قال باب قصة أبي طالب. وأبو طالب هو الأخ الشقيق لعبد الله والد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولما توفي عبد المطلب أوصى أبا طالب بكفالته وقام بكفالته أحسن قيام، حتى بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يحوطه وينصره ويؤازره ويدافع عنه صلوات الله وسلامه عليه، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على هداية عمه، وحاول مرات وكرات واجتهد كثيرا حتى اللحظات الأخيرة عندما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي عليه الصلاة والسلام وعنده بعض أعيان المشركين، فكان صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم متلطفا معه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقولون له بل على ملة عبد المطلب، ثم يعيد عليه ويعيدون عليه ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فنهاه الله عن ذلك، وأنزل جل وعلا تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فكان حريصا على هداية عمه لكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء من عباده. وبعض من كانوا عنده يقولون له على ملة عبد المطلب بعضهم من الله عليه بالإسلام فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يمن بها على من شاء جل وعلا من عباده. قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني مهما اشتد حرصك الهداية أمرها إلى الله وبيده سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية بيد الله يمن سبحانه وتعالى بها على من يشاء. قال عن العباس بن عبد المطلب أنه رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، ما أغنيت عن عمك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. وهذا معروف عنه في نصرته ومعاونته ومؤازرته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو في ضحضاح من نار، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا أي شفاعتي له لكان في الدرك الأسفل من النار، لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذه شفاعة خاصة، هذه شفاعة خاصة لعم النبي صلى الله عليه وسلم، وتنفعه يوم القيامة، بدل أن يكون في الدرك الأسفل من النار يكون في ضحضاح من نار. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، أي من المشركين، إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أي أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. وهذا يوضح لنا ما سبق في الحديث الذي قبله: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. معنى لولا أنا يوضحه قوله هنا: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد مناف، والذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام أربعة: أبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو جهل واسمه عبد العزة، وحمزة والعباس. فأسلم منهم اثنان، حمزة والعباس، ولم يسلم اثنان وهما أبو طالب وأبو جهل، عبد مناف وعبد العزة. وقد قال بعض أهل العلم: من كانت أسماهم غير إسلامية، أسماهم شركية، بقوا على الشرك، عبد عزة وعبد مناف، والأسماء التي كانت موافقة للإسلام حمزة والعباس أسلموا. وهذا من لطائف ما وقع لأعمام النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة الذين أدركهم الإسلام، فأسلم منهم اثنان ولم يسلم اثنان، واللذان لم يسلما عبد مناف وعبد العزة، عبد مناف وعبد العزة. ثم ذكر بابا في حديث الإسراء وآخر في حديث المعراج، يكون في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.